جعلها بعد كذا يوم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج الثيب مكث معها ثلاث أيام قبل ما يبتدي أسن للنساء. فهنا بيذكر لنا أنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة صفية رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبة، وكذلك سيدة أم سلمة وبرضه سيدة أم سلمة كانت متزوجة قبل ذلك ومات زوجها، فبيخبر أنه صلى الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثا. لما انتهت ثلاث أيام اللي مكثها مع سيدة أم سلمة وبعدين أراد أنه ينصرف، فأمسكت بثوبه أنه لا لسه ما شبعش منك أن ثلاث أيام فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد برفق وبرفق صلى الله عليه وسلم ويقول أما إنه ليس بك هوان على أهلي، يعني إنما السيدة أنت هين علي، لا أنت عزيزة علي ولك منزلتك عندي، ولكن اللي أنت عايزاه عايزة نقعد معك سبعة أيام يبقى حقسم سبعة أيام لكل واحدة من نسائي. لو ان ثلاث أيام اللي احنا قعدناهم فقط يبقى بعد كده حلف عن نساء كل واحدة يوم وحرجع لك في اليوم بتاعك، لكن لو قعدت معك سبعة يبقى حسب على النساء. طبعا حسب على النساء معناه ان على ما يدور الدور عليها ويرجع لها هيعدي 63 يوم، يبقى كده وقت طويل جدا. لذلك هي قالت له ثلاث أيام ترجع لي بعد 8 أيام أفضل وتقعد سبعة أيام عند كل امرأة وترجع إليه. فعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم أن ده الحكم الشرعي، وهم بقى اللي بلغوا هذا الحكم بعد ذلك أن الرجل إذا تزوج أكثر من واحدة فكانت الجديدة هي البكر مكث معها سبعة أيام ثم بدأ يقسم ويعدل بين الاثنين. إذا كانت الجديدة هي الصيب مكث معها ثلاثة أيام ثم بعد ذلك قسم بين الاثنين. لو أنه ظلم نساءه وما قسمش وما عدلش في النفقة ما عدلش بينهن في الأيام والليالي، فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، جاء يوم القيامة مشلول، يعني مشلول المشلول مفلوت وساقط أحد شقيه مش قادر يرفعه، فيأتي يوم القيامة على هذا الحال لأنه ظلم نساء. ما نتعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإنسان مع نسائه، يتأدب بأدب القرآن وبأدب النبي صلى الله عليه وسلم ويعدل بين النساء ويرحم إذا كان الأمر النساء يحتاجن إلى الرحمة، فإذا كان في وقت التأديب يكون حازما وليس معذبا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تنفيذ ما أمر به وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.